فلقد طالعتنا جريدة الاخبار اللاغراء بمقال يوم الاحد الماضي الموافق 9 من ديسمبر. هذا المقال كله كفر وضلال، ولذلك فانني استأذن السيد الجليل محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، استأذنه ان يحضر الينا الان لنعرض امامه القضية بملفاتها من الفها الى يائها، ويصدر حكمه فيما نشرته الجريدة. ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 45 بعد 103، انتقل بحضراتكم الان الى محكمة الاسلام العليا برئاسة السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الان امام محكمة كتب على بابها انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وارى امامي الان وجه الحبيب يتألق على منصة القضاء، وعن يمينه ابو بكر الصديق عضو اليمين، وعن يمينه من الجهة الاخرى ارى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وارى ممثل الادعاء علي بن ابي طالب، واراني واقفا امام بلال بن رباح، اراني واقفا في ساحة العدالة في ساحة القضاء. سيدي يا رسول الله، انا ما وقفت مدافعا عنك، فلست في حاجة الى دفاعي ولا دفاع اهل الارض جميعا، لان الذي يدافع عنك هو الله، هو الله، هو الله الذي قال لك عندما ارسل الامين جبريل اليك ذات يوم، قال لك جبريل يا رسول الله اتدري بما رفع الله ذكرك؟ فقلت له الله اعلم يا جبريل. فقال لك جبريل يا رسول الله ان السلام يقرئك السلام، ويقول لك لقد رفعت ذكرك بان اسمي لا يذكر الا ومعه اسمك. نقولها في الاذان، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. نقولها في الاقامة، نقولها عندما ننام على فراش الموت، نقولها في القرآن الكريم، نقولها في الحديث الشريف، لا يذكر اسم الله الا ومعه اسم الحبيب محمد. سيدي يا رسول الله، ان صاحب المقال يعمل مستشارا في محاكم مصر، واذا ضل المستشار فكيف يكون حال المستشير؟ اذا ضل المستشار وغوى وجلس على منصة القضاء، فكيف يكون حال المستشير والمستشار مؤتمن؟ ماذا قال قيادة المستشار؟ في مقال احتوى على 5 أعمدة في جريدة الاخبار. قال مقالا تحت عنوان الاسلام والاديان. الاسلام والاديان. وبعدما قرأت المقال وفهمت ما وراء سطوره اعرض على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم قرار الاتهام دون مزايدة ولا مناقصة. اسمع يا سيدي يا رسول الله، نص قرار الاتهام الذي نشرته صحيفتنا في مصر المسلمة، في مصر بلد الازهر الشريف. قال السيد المستشار ما خلاصته؟ ان اليهود والنصارى مسلمون. ثانيا، اليهود والنصارى ليسوا مكلفين بالايمان بمحمد، سواء امنوا بمحمد او لم يؤمنوا بمحمد فليسوا مكلفين بالايمان بمحمد. ثالثا، وما دام اليهود والنصارى مسلمين وليسوا مكلفين بالايمان بمحمد فانهم ناجون وداخلون الجنة ومسلمون ولهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسمعوا يا سادة، اسمعوا السيد المستشار. ولقد عجبت عندما قرأت اسمه، حسبته بطرس او حسبته ديان، ولكن للأسف اسمه محمد. انا لا اخشى على الاسلام من اعدائه، انما اخشى على الاسلام من اذيائه. ما دليلك يا سيادة المستشار على ما قررت من هذه المبادئ؟ اسمعوا ماذا قال. اليهود والنصارى مسلمون لان الاسلام هو دين جميع الانبياء، وساق حشدا من الايات القرآنية الكريمة. قال ان الله قال عن نوح فان توليتم فما سألتكم من اجر، ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. وقال عن ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. وقال عن موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. وقال عن عيسى واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. وقال في القرآن ان الدين عند الله الاسلام. وقال عن الربانيين والاحبار يحكم بها النبيون الذين اسلموا. هذا عرضه، وتلك آيات ساقها يريد أن يستدل بها على أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا داعي إليه. ونحن نجيب على الأدلة دليلا دليلا. سيادة المستشار، ليتك تقرأ الآيات بعناية، وليتك تقرأها وعقلك حاضر. أتحداك لو جئت بآية من هذه الآيات تثبت لنا أن اليهود مسلمون وأن النصارى مسلمون ولو لم يؤمنوا بمحمد. الآية الأولى على لسان نوح، فهل كان نوح يهوديا أو نصرانيا؟ الآية الثانية على لسان إبراهيم، هل كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ ولو كانت اليهودية هي الإسلام، ولو كانت النصرانية هي الإسلام، فلماذا قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين؟ اسمعوا أيها السادة هذه الآية، لو كانت اليهودية هي الإسلام ولو كانت النصرانية هي الإسلام، فلماذا قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما؟ لو كانت اليهودية هي الإسلام، أيقول مولانا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان يهوديا ونصرانيا؟ ما دام الإسلام هو اليهودية، فلماذا جاء القرآن بحرف الاستدراك وهو لكن، ولكن كان حنيفا مسلما؟ لو كان الإسلام هو اليهودية ما قال الله ما كان إبراهيم يهوديا وما قال ما كان نصرانيا، فكيف ينفي الله ما أثبته وكيف يثبت الله ما نفاه؟ والاستدراك في اللغة العربية إن كان المستشار يفهم ألفها أو باعها، الاستدراك في اللغة العربية هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. كما تقول الشمس مطلعة لكن المطر نازل، فقوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا نفي لليهودية ولا نصرانيا نفي للنصرانية ولكن كان حنيفا مسلما إثبات للإسلام، ومتى ثبت لإبراهيم الإسلام فقد انتفى عنه اليهودية والنصرانية، لأن اليهودية والنصرانية ضدان للإسلام والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، نقيضان للإسلام والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكيف تحكم بالإسلام على يهودي أو نصراني؟ والله نفى الإسلام عن كل يهودي وعن كل نصراني. إذا فالآيات التي ساقها لا تعطينا إشارة ولا عبارة ولا تلميحا ولا تصريحا عن أن اليهود مسلمون أو النصارى مسلمون. أي شيء في الآيات؟ إن الله تعالى قال على لسان عيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. حكم الله على الحواريين بالإسلام لأنهم آمنوا بالله ورسوله عيسى، فإذا حكم الله على الحواريين بالإسلام لأنهم آمنوا بالله ورسوله، أينسحب الحكم على من كفر بعد ذلك بسيدنا محمد؟ لا. اسمع معي يا سيادة المستشار قول الله تعالى وهو يوجب الإيمان بمحمد، وأن الإيمان بمحمد ركن ركين من أركان الإسلام. اسمع إلى قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم اسمع، ثم اسمع يا سيدي، اسمع ان كان لك اذنان تسمع، ان كان لك اذنان تسمع بهما يا استاذ علم التضليل في مصر، اسمع الى قوله تعالى وهو يخاطب اهل الكتاب من اليهود والنصارى فيقول يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله. ومن ضمن رسله سيد الانبياء محمد، من ضمن رسله سيد الانبياء محمد، فكيف يأمرهم الله بالايمان بالرسل وانت تقول ان الايمان بمحمد ليس ركنا من اركان الاسلام؟ لماذا ومن اين جئت بهذا الكلام؟ قال سيادته ان الذين يكلفون بالايمان بمحمد هم الكفار والمشركون، اما اليهود والنصارى فليسوا كفارا وليسوا مشركين ولذلك لا يؤمرون بالايمان بمحمد. قلت له كذبت وقلت ضلالا، لان اليهود والنصارى حكم الله عليهم بالكفر، ولو قرأت سورة البينة لسمعت هذا الحكم. قال تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. كفروا من اهل الكتاب، كفروا من اهل الكتاب، اذا فقد حكم الله عليهم بالكفر، اذا فهم مكلفون بالايمان بمحمد. والله تعالى يقول لحبيبه محمد يا حبيبي يا محمد وعزتي وجلالي لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد، حتى يأتوا خلفك يا محمد، فكيف تحكم لهم بالإسلام وقد حكم الله عليهم بالكفر؟ في آية واضحة ان الذين كفروا من اهل الكتاب، كفروا من اهل الكتاب، كلام من هذا؟ كلام الميثاق، كلام ورقة اكتوبر، كلام من هذا؟ انه كلام الله، وكلام الله صدق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يا اهل الكتاب، يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله. وانا هنا اسألك سؤالا، اتقول ان محمد رسول ام غير رسول؟ ان قلت انه ليس برسول فانت كافر كافر كافر، وان قلت انه رسول فان الله قال فامنوا بالله ورسله، فلماذا اخرجت محمدا من ضمن الرسل؟ اجب على هذا السؤال يا مستشار الضلال، يا من فتح لك موسى صبري جرجس، يا من فتح لك جرجس ابواب صحيفته في بلد ضاع فيه الاخلاص ومات منه المخلصون، في بلد مات فيه الشجعان، في بلد ضاع فيه الحق شهيد الحق قنطره يتيما بارض ضيعت فيها اليتامى، اقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما اقام. الى هذا الحد يصل التبجح؟ الى هذا الحد يفتن الناس في دينهم؟ هل كنا نتوقع ان مستشارا يجلس على كرسي القضاء في مصر ليحكم على هذا ويحكم على ذاك وهكذا يجلس ليقول للمسلمين، يقول ل40 مليون مسلم في مصر ليس الايمان بمحمد واجبا، ليس الايمان بمحمد من اركان الاسلام. يا سيادة المستشار، لماذا محمد بالذات تدعو الى اننا لا يشترط ان يؤمن به المؤمنون؟ لماذا محمد بالذات؟ لماذا محمد بالذات؟ والله تعالى يخاطب الامة جمعاء ويقول ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. كيف تفرق بين الانبياء وبين رسول الله محمد؟ لماذا لم تقل ان اليهود ليسوا مكلفين بالايمان بعيسى؟ او ان النصارى ليسوا مكلفين بالايمان بموسى؟ لماذا محمد بالذات؟ لماذا محمد بالذات تدعو الى عدم الايمان به؟ لماذا محمد بالذات يا سيادة المستشار؟ والله تعالى يقول للأمة الى ان تقوم الساعة هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. من هذا الرسول يا رب؟ أموسى؟ أعيسى؟ ألوح؟ أبراهيم؟ ألوط؟ أصالح؟ أهود؟ أشعيب؟ أهارون؟ أعيسى؟ أزكريا؟ أيحيى؟ من هذا؟ اسمع إلى قوله تعالى وهو يبين لنا من هذا فيقول محمد رسول الله. اسمع يا سيادة المستشار لا سمعت، اسمعوا يا اهل الضلال في مصر، ان دين الاسلام يطعن في وصوله، ان الضربات الطائشة موجهة الى قواعد الاسلام التي قعدها الموحد الديان. ولكني اطمئنك يا مستشارنا واطمئن العصابة التي تعمل من خلفك وتكتب لك هذا الكلام، اطمئنك واطمئن الذين اراك، اقول لهم كلمة واحدة يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويعطى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اطمئنه، الاسلام صخرة لا يمكن لاحد ان يزحزحها، الاسلام شمس لا يمكن لاحد ان يطفئ نورها. الاسلام قمر لا يمكن لاحد ان يخمد شعاعه. ان مثلك يا سيادة المستشار مع الاسلام كمثل ذبابة تحاول ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. يا سيادة المستشار ان مثلك مع الاسلام كمثل ذبابة وهنانة واهية تحاول في وضع النهار ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس وتحاول في ظلام الليل ليلة التمام ان تحجب بجناحيها نور القمر. فمن تكون يا ذبابة؟ من تكون ايتها الذبابة؟ لا شيء لا شيء. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. من هذا الرسول يا رب؟ محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد. وكلمة محمد فيها في تامينات ميم حه ميم دال محمد. وسنظل نقول محمد على رغم الأنوف الحاسدة. محمد محمد رسول الله على رغم الأنوف الحاقدة. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا رب لمن تقول هذا الكلام؟ يقوله لليهود والنصارى. لماذا؟ لان الله قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالتوراة هو كتاب اليهود والانجيل هو كتاب النصارى. ومحمد بشر به في التوراة والانجيل. فمن لم يؤمن بمحمد من اهل التوراة او من اهل الانجيل فلا ايمان له عند الله رب العالمين. اسمع يا سيادة المستشار، ألم تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. آمنوا بالله ورسوله. أتدري من رسوله؟ محمد. أتؤمن به يا سيادة المستشار؟ لو كان قلبك خالصا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه. لو كان قلبك صافيا ما قلت هذا الكلام. تعالوا ايها السادة لنصحح لسيادته آية ما فهم منها شيئا. استشهد سيادة المستشار بآية في سورة البقرة يقول فيها مولانا تبارك وتعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سيادة المستشار ان الاية حكمت على اليهود وحكمت على النصارى وحكمت على الصابئين بانهم من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم تقل الاية من امن بالله واليوم الاخر ومحمد. فما دامت الآية لم تذكر الإيمان بمحمد فليس شرطا على اليهود والنصارى أن يؤمنوا بمحمد. أسمعتم إلى أي حد تبلغ الفوضى في بلد دينه الاسلام ان ينشر مثل هذه السموم؟ وهل كل الناس على درجة من الوعي بحيث يستطيعون ان يناقشوا مضلل المسلمين؟ هل كل الناس بدرجة من الوعي بحيث لو قرأوا هذه الآية الكريمة يحكمون على ان المستشار لم يفهمها؟ ان هناك ناسا يحكمون على الاشياء بقائلها، فما دام القائل مستشارا ستجد الذي يقرأ المقال يقول لك: وهل انت تفهم احسن من المستشار؟ اخرف يا اخي، اخرف يا اخي، لا تتكلم، ان الذي قالها مستشار. وانا من هذا المكان اشهد ان هذا المستشار لا يعرف من الدين الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه. مستشار في قانونه، اما في قانون الله فانا اتحداه من هذا المكان لو اعرض لنا اين خبر انا في قوله تعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. اين خبر انا؟ اين خبر انا يا سيادة المستشار، يا من تفسر القرآن على هواك؟ اين خبر انا يا خريج الحقوق؟ اين خبر انا يا من ضيعت الحقوق؟ اين خبر انا؟ ان التلاميذ الصغار يدرسون في المراحل الاولى ان لإن اسما وخبرا، والله الذي لا اله الا هو، لو ان المستشار دلنا على خبر انا ما سمحت لنفسي ان اصعد هذا المنبر بعد اليوم. لو قال لنا اين خبر انا ما كان لي الحق ان ارد عليه، لانني وقتها اكون قد رددت على عالم ولست ادري. لست ادري لماذا يقصدون الصحف ولا ياتون الى هذا المسجد. لو كان عند المستشار شجاعة ادبية فاننا ندعوه لزيارة هذا المسجد لنناقشه الحساب امام اهل الحق. لو كان عنده شجاعة فليأتي الى المسجد. اين خبر انا سيادة المستشار؟ هل قال الله تعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لا، لو قال ذلك لكان لك الحق ان تقول: ان اليهود داخلوها وان النصارى داخلوها والصابئين داخلوها ولو لم يؤمنوا بمحمد. لكن الله تعالى حكيم ودقيق في كلامه واحكامه، اشترط في دخول اليهود والنصارى والصابئين، والصابئون هم عبدة الكواكب الذين عبدوا النجوم والقمر، ان الله اشترط في دخولهم الجنة ان يؤمنوا قوله: من امن بالله واليوم الاخر. فتعال لأناقشك الحساب في هذا القيد الذي قيده الله، وفي هذا الشرط الذي اشترطه الله. تعال أناقشك الحساب أمام هذا الشرط الذي اشترطه الله في نجاة هؤلاء. إن الله قال: من آمن بالله واليوم الآخر. هل اليهود آمنوا بالله؟ أجب عن هذا السؤال. هل اليهود آمنوا بالله؟ هل النصارى امنوا بالله؟ اقرأ قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ما هو الايمان بالله يا سيادة المستشار؟ هل الايمان بالله كما قالت اليهود: ان الله نزل من سمائه في مصارعة ليعقوب في البرية؟ اليهود قالوا هذا الكلام في التوراة المحرفة، قالوا ان الله نزل من السماء ودخل مع يعقوب في مصارعة، صرعه كأن ربنا محمد علي كلاي، دخل مع يعقوب في دور مصارعة، والاثنين صرعوا بعض وربنا رفض. وكانت نتيجة المباراة ان كاد الله يصرع يعقوب، وانتهت المباراة 0-0. هذا هو كلام اليهود في التوراة المحرفة المحرفة. اليهود قالوا في التوراة ان الله نزل من سمائه ودخل الجنة واخذ ينادي على ادم، وادم هربان من الله، اختبأ ادم في شجرة فناداه الله اين انت يا ادم، كأن الله لا يرى. هل هذا هو الايمان يا سيادة المستشار؟ اتريد يا سيادة المستشار ان تمدح اليهود قبل ان يأتي سفير اسرائيل الى مصر حتى يبحث لك عن منصب؟ اسأل الله ان تذهب سفيرا الى اسرائيل حتى يحشرك الله معهم يوم القيامة. تخطيط ناس يعرفون من اين توكل الكتف. ان المقال نزل في وقته المناسب، فاليهود قادمون ويريد السيادة ان يضع قدمه قبل قدومهم فيحكم لهم بدخول الجنة. هل ايمان اليهود بالله ان يعتقدوا ان الله صار يعقوب، او ان الله دخل الجنة يبحث عن ادم وادم مختبئ في اشجار الجنة والله ينادي عليه اين انت يا ادم، بيلعب الصغناية في الجنة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل هذا هو ايمان اليهود؟ هل ايمان اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة؟ هل ايمان اليهود الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء؟ ايمان اليهود؟ هل اليهود امنوا بالله وقالوا هزيل ابن الله؟ هجبنا يا سيادة المستشار، اي ايمان تريد، اي ايمان تريد حتى تدخل اليهود والنصارى الجنة؟ اي ايمان تقصد؟ النصارى امنوا بالله، الم تقل قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد، وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. اي ايمان؟ ايمان قوم قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا.